ما حكم من يستمع الغناء ويذكر الله في نفس الوقت؟ إن كان يريد بذلك أنه يستمع الغناء ومع سماعه الغناء يذكر الله، هذا لا يجتمع. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ما يجتمع في قلب عبد أنه يستمع لسماع الشيطان وسماع الرحمن. الغنى رقية الزنا، الغنى سماع الشيطان، القرآن هو السماع القرآني وكلام الرحمن، فهذا لا يجوز. وفي الحقيقة قد يكون فيه نوع استهزاء وسخرية بأن يخلط كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وتعالى، أن يخلط كلامه بهذا السماع المحرم الذي يورث الخنا والفجور، كما قال السلف أن الغنى رقية الزنا. وقالوا إنه أي مفسد يريد من امرأة شر لم تأتي له فإنها تأتي له على الغنى. الغنى باب شر عظيم، والآثار في هذا كثيرة. فلا يجوز أن يخلط كلام الله عز وجل مع الغنى، والواجب عليك أن تتخلص من هذا وأن تصون سمعك من سماعه لما فيه من الشر والفساد العريض الذي يفسد القلب وينكت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء. فليحذر العبد وليجتهد في سماع كلام الله عز وجل وملازمة ذكره سبحانه وتعالى.